بسم الله. يسمعه لصوته من يعلم بحبها سماعه محرم، ورفع صوت من يخاف منها تلذذ عد، وعد منها أيضا تشبه الرجال بالنساء في صوتهن أو سواه واعكسا، ولا يضاحكن امرأ معلما لهن إلا أن يكون محرما. أما تزغريت النساء للفرح فظاهر الحطاب أنه لم يبح إسماعها بضربها بالأرجل تبرجا، وسوسة الخلاخل وهكذا من سيئات الألسنة تغزل بامرأة معينة. ولا يجوز لعن شخص عينا، وجاز لعن الجنس عند الفطنة والانتساب لسوى أبيه منها. وشدد الحديث فيه تبرع الإنسان من قرابته كالابن والأخ ومولى نعمته. إسماعه لصوته من يعلم بحبها سماعه. هذا أحد يسمع صوته امرأة يعلم أنها تحب سماع صوته، هذا حرام. ورفع صوت من يخاف منها تلذذ وعد من محارم اللسان. رفع صوتي التي يخاف من صوتي تلذذ، ورفع صوتي من يخاف منها تلذذ عدو من محارم اللسان. رفع صوتي من يخاف منها تلذذ وعدو منها أيضا تشبه الرجال بالنساء في الصوت ولا سواه في اللبس الزي. نعم. وكذلك مولي العكس تشبه المرأة بالرجال. نعم. ورفع صوت من يخاف منها ولا منصوبة ورفع صوتي أحسن رفع. أحسن الرفع. ولا يضاحكن امرأ معلما لهن إلا أن يكون محرما. إذا كان شخص يعلم النساء لا يجوز أن يضاحكنه إلا إذا كان محرم. أما تزغريت النساء للفرح فظاهر الحطاب تزغريت النساء للفرح. نساء مثلا إذا فرحنا ربما خرجنا الصوت مثلا بلسانهن. ظاهرة الحطاب أن ذلك التزغريت لا يجوز. إسماعها بضربها بالأرجل تبرجا وسوسة الخلاخل مما يحرم. كيف جاءت اللي مثلا في ساقها خرخارين. نعم. تسمع صوت الخلاخل هذا ركات المولي حرام. المولي لا يقال انه من محارم اللسان. نعم. اسمعها بضربها بالارجل تبرج وسوسة الخلاخل. وهكذا من سيئات الألسنة تغزل بامرأة معينة. كذلك المولي من سيئات الألسنة كون حد يذكر محاسن امرأة معينة تغزل اللي هو ذكر مثل محاسن النساء. نعم. هذا لا يجوز إذا كانت ذكر محاسن امرأة معينة. نعم. ولا يجوز لعن شخص عين. لا يجوز لعن شخص معين لأنه هو لو كان كافرا لأنه يحتمل عنه يسم. نعم. وجاز لعن الجنس الصغير حد يقول اللهم لعن اليهود اللهم لعن النصارى اللهم لعن الكاذبين وجاز لعن الجنس عند الفطر. نعم. والانتساب لسوى أبيه منها من محارم اللسان كون الإنسان ينتسب إلى غير أبيه. وشدد الحديث فيه الحديث شدد فيه من ينتسب إلى غير أبيه فإنه عليه حرام. نعم. تبرع الإنسان من قرابته كذلك كل إنسان ومولى نعمته كل إنسان يتبرع من قرابته ذلك مولى حرام. كيف يتبرع من ابنه والله من أخيه والله المولى الأسفل المعتق يتبرع من مولى نعمته يعني من الذي أعتقه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.